هذه الرسالة وردتنا من المرسلة تقول: أخبركم أنه يوجد لي 4 أخوات متزوجات ويقيمن في نفس المنطقة التي أنا أقيم بها، وأنا أتغطى من أزواجهن ومن شقيق زوجي، وهن لم يتغطين من زوجي ولا من بعض أزواجهن، وهن يجتمعن كل أسبوع عند واحدة وأنا ضمنهن، ولكن أنا أتغطى وهن لا يتغطين، وأنا محتارة، أفيدوني، هل يجوز الكشف على أزواجهن عندما نجتمع في محل واحد، علما أن أزواجهن يجلسون معهن في مجلس واحد، وكذلك شقيق زوجي مقيم في نفس المنطقة ومتزوج أختي، هل يجوز أتغطى منه أم لا، أفيدونا؟ يا أخت، تقولين إن لك زوجا ولك 4 أخوات وهن متزوجات، ولزوجك أخ شقيق متزوج أيضا بأختك، وأنك متحجبة وتجتمعين أنت وزوجك وأزواج أخواتك وأخو زوجك، فهل تكشفين لهم على الرغم أن أخواتك يكشفن لزوجك ولأزواج أخواتهن وأنك متحيرة؟ نقول لك يا أخت ميم عين، أنت إن شاء الله موفقة، فحرام عليك وعليهن أن تكشفي لأزواج أخواتك أو لأشقيق زوجك، فإنه أجنبي منك، وأخواتك حرام عليهم أن يكشفوا لزوجك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها، إنما تكشف لزوجها فقط أو لأبنائه أو لأبيه أبي الزوج أو لأبيها هي وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها، هذا لا بأس به. أما كشفها لأزواج أخواتها أو لأخي زوجها فهذا لا يجوز، فإنهم أجانب منك، فلو طلقك زوجك جاز لواحد منهم أن يتزوجك، وأخواتك ينبغي أن يتنبهن وأن يستترن بالحجاب عن الرجال الأجانب، فلا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لإخوان أزواجهن، وإنما تكشف لزوجها فقط أو لأولاده سواء كان منها أو من غيرها أو لأبي زوجها أو لأبيها هي أو إخوانها أو بني إخوانها أو بني أخواتها أو لعمها، أما أبناء أعمامها وأزواج أخواتها أو خال زوجها أو عم زوجها فهذا كله لا يجوز ولا يصح، بل هي آثمة في ذلك، والله أعلم. أحسنتم.